إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من اتبع هداه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان المجلس الماضي عن الأسئلة التي طرحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام هو المفتي، وذلك في كتاب الحج. وقد أتينا على كل أو على جل الأسئلة التي طرحت عليه صلوات الله والسلام. ويضاف إلى ذلك ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أو الضبع، أصيد هو، يعني إذا صاده المحرم أصيد هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. فالضبع صيد، وهو كما جاء في بعض الروايات أيضا من طريق جابر أنه أكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو صيد وهو مأكول. فجعل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كبشا إذا صاده المحرم. وجاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قيل للرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنها قالت: يا رسول الله، ألا نبني لك بيتا في منى يظلك من الشمس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو مناخ من سبق إليه. فمنى أرض حرة هي لمن سبق إليها، اللهم إلا أن يصل الأمر إلى ضرورة أو شدة حاجة كحال اليوم، فالحجاج بالملايين، فلو كانت كذلك يعني أنها لمن سبق إليها لصارت أشبه ما يكون بالفوضى. ثم إضافة إلى ذلك أنها في هذا الوقت الراهن كثر الأعداء والحساد والحاقدون، وهم لا يألون جهدا ولا يرقبون إلا ولا ذمة، ولا يقدرون حاجا ولا معتمرا. وحينئذ فلا يتورعون ولا يترددون أن يجروا أو أن يفسدوا أو يحرقوا. وما عليك إلا أن تستعرض السنوات الغابرة لتجد فعلا كيف كان الرافضة يفعلون الأفاعيل الشنعاء، فيأتون إلى خيمة من الخيام في مكان منزوي ومنعزل، فيرون النار فيها ثم تشتعل النيران لتحرق حجاج بيت الله الحرام. وصارت منى في كل سنة أشبه ما يكون بالمنحر، فكما تنحر الإبل وتذبح البهائم أيضا يحرق البشر بأفاعيل أيادي سوداء وقلوب حاقدة. فالأمر إذن يتغير ويتبدل، وإذا أضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، وتتغير مثل هذه الفتاوى مع الزمان. فضاق الأمر وصار الأمر لا يطاق، صار الناس يقتلوا بعضهم بعضا، وصارت منى مجالا للرحبا لأعداء الله المتربصين من الرافضة والخوارج، فصارت مرتعا خصبا لكل من يريد أن يصب في حسابه أو يشفي هواه. فكان ولا بد من ولاة أمور هذه البلاد أن يبادروا وأن يفكروا بخطة تحمي دماء المسلمين وتحمي أموالهم وتجعلهم يؤدون الفريضة وهم آمنون وهم مطمئنون وهم مرتاحون. فكانت المشاريع الخيرة التي تطالعنا في كل سنة من حال طيبة إلى حال أطيب، ومن حال جيدة إلى حالة أجود. فصار الناس يأتون إلى منى بطريقة منتظمة، بطريقة مهذبة، بطريقة يرتاح فيها الحاج. ولذلك ما بدأنا نسمع الحرائق التي كانت تكون من قبل. ففي سنوات مضت والله إن الأيدي على الصدور خوفا من أن يصيب حجاج بيت الله الحرام أذى أو ضرر على جميع المستويات، على مستوى حكام البلاد وعلى مستوى وزراء البلاد وعلى مستوى المدراء وعلى مستوى الرؤساء. لكن الحمد لله الآن ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، الآن حلت هذه الإشكاليات وبدأ الحج يسير سيرا منظما مهذبا بعيما نقيا. فالحاج يأتي إلى هذه البلاد وهو مطمئن لا خوف عليه. فإذا لا يستدل بهذا الحديث على بدعية ما ربما يجتهد فيه العلماء ويرون أن المصلحة والأصلح في ذلك. فهناك اجتهادات لها نصيب من الدليل ولها وتتمشى وتنساق وتتساوق مع قواعد الشرع العامة. ونضرب مثلا في ذلك التوسعة الآن التي حصلت في الصفا والمروة، يعني ما بين الصفا والمروة، فهذه التوسعة أعتقد أن الفقيه كل الفقيه وأن الفاهم كل الفهم والفهامة كل الفهم، وأن الذي فعلا يستقرئ الشريعة ويربط الشرع أو النقل بالعقل ويربط أن العقل بالأمور الجغرافية والأمور التاريخية أعتقد أنه لا يتردد لحظة واحدة بأن هذا الفعل مما يقره الشرع. فهذه الزيادة لا شك أنها زيادة موفقة تضاف إلى الأعمال الكثيرة التي اجتهد فيها العلماء وأقر ذلك الولاة، وصار الأمر يسيرا على هذه الأمة صاحبة الحنيفية السمحة. فهذه الزيادة زيادة شرعية، وأظن ليس المقام مقام بيان، ولكن أقول أنه قد يحدث اجتهادات فيقرها العقل فضلا، فيقرها النقل ثم العقل ثم الواقع. إذا عرض على القواعد أو على قواعد الشريعة العامة، ونحن إن شاء الله سنبين ذلك في وقته، والذي جعلني أقول هذا القول سئلت أكثر من مرة عن شخص طاف بين الصفا والمروة في المسعى الجديد، هل طوافه صحيح؟ يعني هل سعيه صحيح أو لا؟ لا شك أن سعيه صحيح صحيح، لا شك في صحته، لأن الصفا مما يعلم وعلمه آباؤنا الأحياء أن الصفا يمتد مسافة طويلة أو كبيرة، والمروة مما يعلم أنها هذبت في زمن ما، هذبت وقصقصت، يعني جبل المروة. ثم أيضا هو من أساسه، يعني أن الجبال عموما من أسسها تمتد، ولذا حين يحفر يظهر امتدادها، يظهر امتدادها. وهذا المشروع حفر إلى أساسه، فأرؤية أساس المروة. وأما الصفا فلا شك أنه قبل سنين كان طويلا وكبيرا، وإنما هدب على أساس يكون بين أسورة، يكون داخل سوار الحرم، لكن وقد اشتدت الحاجة فلا بد من التوسعة. وهكذا المهم ومحصل الكلام وزبدة الكلام أن المشاريع الخيرة التي تحدث الآن في المشاعر المقدسة، يعني في مقامات إبراهيم، أنها إنما عملت بعد اتفاق العلماء أهل العلم، ولا عبرة بشذوذ شخص أو بشذوذ شخصين، فالعبرة بالجمهور، بجمهور العلماء. فإذا عمل وجدد شيء ويسر شيء من هذه المقامات فإنه لا شك أنه إنما عمل بعد أخذ رأي أهل العلم وأهل الشأن، بل وأهل الجغرافيا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في حديث عبد الرحمن عبد حديث عروة بن مضرس الطائي، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموقف، يعني بمزدلفة، فقلت يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكللت مطيتي، ما تركت من حبل يعني من جبل من الحبال أو الجبال إلا وقفت عليه حتى أتيت. فهل لي من حج؟ فالرجل جاء من منطقة حائل، جاء من مكان بعيد، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المشعر الحرام يعني بمزدلفة، وقد صلى الفجر، فقال: يا رسول الله، فهل لي من حج؟ لأنه وقع في نفسه أنه فاته يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث كثيرا ما يغفل عنه بعض طلبة العلم يعني عما تضمنه حكمه أو ما تضمنه هذا الحديث من أحكام، فقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك معنا هذه الصلاة يعني الصبح من يوم النحر يعني الصبح في المزدلفة في المشعر الحرام، من أدرك معنا هذه الصلاة وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا وقد وقف بعرفة يعني أي ساعة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، ثم ليقضوا ثم ليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فقد تم حجه وقضى تفثه. فإذا عرفة يوقف فيها ليلا ويوقف فيها نهارا، إلا أن الوقوف النهاري أفضل لأنه وقت التنزل الإلهي إلى السماء الدنيا، والذي يقف بالليل إنما يقف أشبه ما يكون بالقضاء، فيقف بعرفات إذا فاته أو غربت الشمس عليه من يوم عرفة. كذلك أيضا من وقف بعرفة ثم دفع منها قبل أن تغرب الشمس حج صحيح لكنه ناقص، يجبر بدم إذا كان فعل هذا متعمدا. ثم ننتقل إلى كتاب النكاح. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي امرأة لا ترد يد لامس، يعني امرأة فيها شبه بالرجال، والنساء أنواع وأصناف، ففي النساء من هي امرأة حيية، والحياء من الإيمان، ومن النساء من لا تستحي فلا تبالي، فحديثها مع النساء أو مع الرجال كحديثها مع النساء، وتمشي على قارعة الطريق في الشارع كما يمشي الرجل، بل ربما كانت أكثر تهتكا. فنزع الحياء منها أو نزع بعض الحياء منها، وحينئذ لا تبالي أن تحتك بالرجال وأن تدخل في الزحام. وهذا الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني لا تبالي حينما تدخل في زحام مع الرجال أو تخرج أو تتحدث مع الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام وسأله هذا الرجل: يعني ماذا أفعل يا رسول الله والحالة هذه؟ فقال: طلقها. فالطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، طلقها. فقال: يا رسول الله، إني أخاف أن تتبعها نفسي. لأنه أحيانا الرجل يحب امرأته حبا كثيرا، وحينئذ لا يستغني عنها، فإن طلقها ربما يفكر فيها كثيرا، وربما يحدثها حتى بعد الطلاق، وربما يحصل أشياء وأشياء أخطر من لو كانت في عصمته. وقال رسول الله: إني أخاف أن تتبعها نفسي، يعني أفكر فيها. وهذا يحدث أن بعض الرجال يحب وإذا أحب أسرف. وحينئذ ربما يتغاضى بادئ الأمر، فإذا استفحل الأمر وجد أنه لا حل إلا أن يمسكها ولو كان في الأمر يعني خطأ أو في الأمر ذنب. ولذلك الرجل الإنسان لا يقبل على الخطبة، على خطبة زوج على الزوجة، حتى يسأل عن دينها، عن حيائها، عن أحوال أمها وأبيها، يعني عن مجتمعها الصغير. اللهم إلا أن تظهر قرائن تدل على أنها صالحة في نفسها في ذاتها، وإن كان من حولها ليسوا كذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لما قال ما قال هذا الرجل، قال: فاستمتع بها ما دام الأمر كما قلت، استمتع بها، يعني أمسكها ولاحظها وتابعها واستمتع بها، والحياة متاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث مسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. قال: فاستمتع بها. وهكذا من كان عنده امرأة ليست على الطريقة السوية، إن كان لا يترتب على طلاقها مفسدة كبرى، سواء كان في نفسه أو فيها، فإنه يسرحها. أما إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، فعليه أن يصبر وأن يصابر وأن يتحمل وأن يعلم. وفي حديث لقيط بن صبي رواه، وعند أيضا أبي داود، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لامرأة في لسانها بذاء، في لسانها شيئا، في لسانها شيء، يعني البذاء، يعني سليطة اللسان، يعني تسب تشتم، ما تدع من كلمة بذيئة خشنة إلا وتطلقها على زوجها أو على أولادها أو على جيرانها. فقال عليه الصلاة والسلام: طلقها. فالطلاق أحيانا يكون واجبا، يكون واجبا، أحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون حراما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلقها. فالأمر وإن تفرق يغني الله كلا من سعته. فقال: يا رسول الله، إن لي منها صحبة وولدا، إن لي منها صحبة وولد. هذه نقطة مهمة، أن الإنسان إذا كان عنده زوجة وله منها أولاد، عليه أن يتحمل كل شيء في سبيل الإمساك بها حفاظا على أولاده، وأن يتحمل كل شيء، وأن لا يطلقها، وعليه أن يحتسب كل الاحتساب فلا يشرد أولادها أولاده من بنين وبنات، إن لي منها صحبة وولد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن فمرها، يعني عضها، فإن يكن فيها خير فستعقل أو فستفعل، ولا تضرب ضعينتك يعني زوجتك كضربك أميتك يعني جاريتك. فعليك أن تعظها. أما الطلاق فليس بحل أطلاقا. ثم أيضا من كان له من زوجته أولاد عليه أيضا، أو كانت معه الزمن الطويل، عليه أيضا أن يكون حسن العهد. وحسن العهد كما بينا، كما قال عليه الصلاة والسلام: حسن العهد من الإيمان. فامرأة لها أو لك معها صحبة السنين، كيف تطلقها؟ ولا يفعل ذلك إلا اللئيم الذي لا يقدر الصحبة حق قدرها، فدون أدنى الدون ربما يطلق زوجته. فالطلاق كما قلت قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا على حسب الحال. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة ذات حسب وجمال. والمرأة كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين تنكح لجمالها وتنكح لحسبها وتنكح لمالها وتنكح لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيقول: امرأة ذات حسب وذات جمال. أو: يا رسول الله، إني أريد أن أتزوج امرأة ذات حسب وذات جمال. فنهاه: ولا تلد، يعني عقيما. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل. فنهى. ثم أتاه الثانية فقال: يا رسول الله، أتزوجها؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالمرأة العقيم تنكح الرجل العقيم، أما المرأة العقيم تنكح الرجل الذي ليس بعقيم، فهذا لا ينبغي أن يكون إلا في حالات ضيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم مرتين ينهاه، بالرغم أنها ذات جمال وذات مال ويحبها، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام ينهاه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج الرجل الذي ليس بعقيم، إنما يتزوج امرأة ودودا ولودا. والودود التي تتودد إلى زوجها، والولود التي تأتي بالأولاد. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقد تحدثنا عن هذا كثيرا، لكن ما قصدنا هنا هذا السؤال الذي طرح على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ذكرنا في مطلع هذه المجالس أننا إنما نذكر في هذه المجالس الأسئلة التي أجاب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أفتى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يصلح أن تكون مثل هذه المجالس، أو أن تحمل مثل هذه المجالس اسما موسوما بداية المفتي، بداية المفتي. فالمفتي قبل أن يبدأ الإفتاء عليه أن يستقرئ جميع ما جاء من الأسئلة التي طرحت على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأجاب فيها أو أجاب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. فكم من مفتي ربما يسأل عن أسئلة سئل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة فيجيب بخلاف ما أجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون الكارثة. فالمفتي قبل أن يبدأ أو ينزل في ميدان الفتوى يستقرئ ويطلع على الأسئلة التي طرحت على الرسول عليه الصلاة والسلام فأفتى وأجاب عليها. حينئذ ينطلق المفتي على أرضية من أرضية صلبة، فيبني نفسه أو يبني فتواه على علم. وكما قلت الأسئلة التي طرحت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأجاب عنها عليه الصلاة والسلام تكاد تصل الألف، ونحن سنأتي عليها جميعا. والآن وصلنا أزيد من 400 سؤال أو قريبا من 400 سؤال. ومثل هذا أيضا فيما يتعلق بتصحيح الأحاديث، المحدث عليه أن لا ينطلق في ميدان التحديث أو أن ينطلق في ميدان الجرح أو الجرح والتعديل إلا بعد أن يلم بالأحاديث الصحيحة الموجودة في الصحيحين، أو يلم ويلم بالأحاديث التي في السنن التي اتفق عليها على صحتها فحول أهل العلم، حتى لا يصحح حديثا ضعفه أهل الشأن، وحتى لا يضعف حديثا صححه أهل الشأن أو يصحح حديثا ضعفه أهل الشأن. وحينئذ يكون هذا المفتي أو ذاك المحدث يكون في فتواه عجيبا غريبا، وربما جاء بالطوام وجاء بالغرائب. فلا بد من الانطلاقات العلمية الرصينة المبنية على الأصول النقلية على الأصول الشرعية، حينئذ يكون الامتداد أو يكون تكون المسيرة العلمية تكون قوية تكون متماسكة، فيأوي صاحبها إلى أرضية صلبية صلبة لا تهتز مع الأيام ولا مع الزمان. جاء كما في حديث عبد الله بن عمرو وهو عند أبي داود أيضا، جاء مرثد ابن أبي مرثد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي صديقة وهي كانت في مكة، ومرثد هذا أسلم، وهذه الصديقة لم تسلم أو أنها أسلمت لكن لم تكن قوية الإسلام، يعني بقيت على ما كانت عليه، فهي امرأة ذات سفاح يعني تزني. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنكح عناقا، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله فأنزل الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاه فقال لا تنكحها. فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيور على أشباه تقع كما يقال. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، والحديث عند ابن عند أبي داود من طريق ابن عباس، لكن فيه كلام، لكن جاء عند الترمذي بإسناد حسن، وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد على شرط الشيخين. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام فقيل: يا رسول الله، أي الناس النساء خير؟ يعني أي الزوجات خير؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يا ليت النساء، يا ليت الزوجات يسمعن هذا الحديث ثم يفقهنه ويتدبرنه ثم يطبقنه، سواء كانت واحدة أو كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة. أي النساء خير؟ يعني في الدنيا وفي الآخرة. ماذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هو جواب جاء عن الله في الحقيقة؟ أي النساء خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. يعني في نفسها، إذا نظر إليها سرته، يعني إذا دخل البيت وجدها متزينة، وجدها متكحلة، وجدها متطيبة، وجدها نظيفة في ذاتها، في أولادها، في بيتها، في مطبخها، في مأكلها، في أكلها، في طبخها، وجدها تسر، فلا يدخل وهي متبدلة، وهي وسخة، لا تبالي بريح يخرج منها أو أوساخ أو أقدار وقع في بيتها، وكأن الأمر عادي عندها أن يدخل الرجل فيجد البيت وسخا، ويجد ما يضيق الصدر بدلا من أن يشرح الصدر. إذا نظر إليها، يعني في ذاتها وفي بيتها، إذا نظر إليها وإلى أولادها وإلى بيتها وإلى كل ما يلتحق أو يتعلق بها سرته، يعني سره. وما يغني عنها إذا وجدها متجملة ثم وجد البيت قذرا، أو وجدها متجملة ووجد أولادها ليسوا بمتنظفين، وإنما المطلوب هنا أو المقصود هنا الاستعداد في ذاتها وفيما يتعلق بها من بيت أو من مطبخ أو نحو ذلك. إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته. طبعا إنما الطاعة بالمعروف، تطيعه فيما أحل الله لا فيما حرم الله. إذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ذاتها، حفظته في صوتها، حفظته في أولادها. المهم الحفظ التام. هذه خير النساء. ونحن تحدثنا عن هذا بشيء من الإسهاب في مجالس سلفت، وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حق الزوجة على الزوج؟ يعني إذا كان هذا كما سبق حق المرأة أو حق الزوج على امرأته، إذن بالمقابل ما حق المرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا أن تطعمها إذا طعمت, أن تطعمها إذا طعمت, وأن تكسوها إذا اكتسيت, وفي رواية إذا اكتسبت, إذا جاءك المال إذا خرج الراتب, أن تكسيها وأن تكسوها إذا اكتسيت, وفي رواية إذا اكتسبت, وألا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وهذه أمور تهم المرأة كثيرا كثيرا كثيرا, ومن جرب عرف. فالمرأة كم يعجبها أن يطعمها زوجها إذا طعم, وأن يكسوها إذا اكتسى. فإذا فصل ثوبا فصل لها ثوبا, أو اشترى لها ثوبا, إذا جاء بأكل من مطبخ أو نحو ذلك جاء وأخذ حساب امرأته. ولا تضرب الوجه, يعني المرأة اضربها طبعا ضربا غير مبرح إذا احتجت إلى ذلك. المهم لا تضرب الوجه مهما كان, ومهما بلغ درجة الغضب أو درجة الخطأ الوجه أكرمه. ومر بنا إذا قاتل أحدكم أخاه وإذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. ولا تقبح, هذه الكلمة ضع تحتها الخطوط الكثيرة, خطوطا سوداء وخطوطا حمراء وخطوطا صفراء وخطوطا بيضاء, ضع تحت هذه الكلمة خطوطا حتى تقف عندها كثيرا كثيرا طويلا طويلا. ولا تقبح, كأن تقول أنت لست بجميلة, أو أنت لست بأنيقة, أو أنت لست بجذابة, أو أن فيك العيب الفلاني, أو أنك كذا, أو أنك كذا, أو تعدد عيوبا كان تكون فيها. فعليك أن تكون المتغافل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هريرة رضي الله عنه عند مسلم, لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر, أو قال رضي منها خلقا غيره. ولا تقبح, فإذا غضبت, إذا أغضبتك, إذا أخطأت عليك, فلا تذهب تجرحها وتقبحها في ذاتها. فلا تقبح خلقا خلقه الله, ولا تقبح زوجة أنت تفترشها على كتاب الله وسنة رسول الله. فاحترم نفسك, واحترم لسانك, واحترم هذه الإنسانة أمامك, فقدرها. وعليك أن تغض الطرف سواء كانت عمياء أو كانت عوراء أو كانت حولاء أو كانت تحمل أي عيب, ما دام أنك اخترتها بادي الأمر لتكون أما لأولادك. فلا تقبح, وأنت إنما تقبح خلقا خلقه الله, تقبح امرأة أنت اخترتها, إنما تقبح امرأة هي أم أولادك. فعليك أن تصبر وأن تحتسب, وهي أيام وسنيهات, ثم الجميع يرحل إلى الدار الآخرة. فهناك في جنات النعيم هناك الكمال وهناك الجمال. ولا تهجر إلا في البيت, يعني لا يدري بالهجران أحد. فإذا هجرت امرأتك عليك أن لا يعلم الآخرون بهذا الهجران, هذا من المقصود النبوي. ولا تهجر إلا في البيت دليل, وهذا دليل على أنه لا ينبغي أن يعلم أحد أنك قد هجرت امرأتك, سواء كانت الضرة أو كان الجيران أو كان الأقارب, ليكن الأمر بينك وبينها, والستر يحبه الله. فإذا كنت هاجرا فلا تهجر إلا في البيت, لا تهجر إلا في الفراش. وهذا علاج ناجع ناجح للمرأة مهما كان اعوجاج مهما كان الاعوجاج. ونتحدث ان شاء الله غدا عن بقية الأسئلة التي أجاب عنها أو عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، كالسؤال عن العزل، يعني العزل عن النساء، وعن طلاق الحائض وطلاق الثلاث، وعن العدة وغير ذلك من الأسئلة التي إن شاء الله سنذكرها غدا الجمعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجمعة. كتاب الجمعة. طيب، انظري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أكلم الناس عليها. أكمل. عن أبي حازم بن دينار رضي الله عنه قال: أن رجالا أتوا سالم بن سعد رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر مما عوده، فقال سالم بن سعد رضي الله عنه: والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حديث جابر رضي الله عنه. طيب، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، أبو هريرة رضي الله عنه: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. أبو هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يوم الجمعة يقرأ في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. طيب، باب ما جاء في وقت الجمعة. عن سلمة بن الأكوع قال: سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا ننصرف من الجمعة وليس للحيطان ظل نستظل فيه. باب ما جاء في فضل التعجيل إلى صلاة الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية: فإذا كان يوم الجمعة كان على باب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وباب الجمعة كتاب الإيمان. كتاب الطهارة. طيب، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في ما يقال عند دخول الخلاء قال: أن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية: إذا أراد أن يدخل. معلقة. وفي رواية: معلقة. معلقة. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما في عذاب من لا يستبرئ من بوله أو يمشي بالنميمة قال: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان. أدنى الإذاعة من فيك. فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبر من بوله. ثم أخذ عودا فكسره باثنتين، ثم غرز كل منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتنفس في الإناء، ولا يأكل بشيمة، ولا رضي الله عنه قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتنفس في الإناء، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يمسح بيمينه. نعم، ولا يمسح بيمينه ولا يتنفس في الإناء. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستجمر ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداها بالتراب أو سبع، فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. طيب بعد كتاب الإيمان إلى كتاب خصال الفطرة المسلم. نعم، كتاب الإيمان إلى كتاب خصال الفطرة المسلم في مسلم. طيب ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، حديث أبو هريرة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل قبل عمل الليل، حديث أبي موسى رضي الله عنه. طيب عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستخدم بمكة جراء عليه قومه، ارفع صوتك، جراء عليه قومه، فقلت من أنت؟ قال نبي، قلت وما نبي؟ قال أرسلني لله، قلت بأي شيء أرسلك؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، قلت ومن معك؟ قال عبد وحر، وكان معه أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فقلت إني متبعك، فقال إنك لا تستطيع يومك ذاك، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فرجعت إلى أهلي، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قدمت عليه، فلما دخلت عليه قلت أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيت بمكة. لا يفطر الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. أكمل. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. عن عوف بن مالك قال فايعنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعون رسول الله، وكنا حديث عهد ببيعة. قل آمنت بالله ثم استقم، حديث حديث سفيان بن عبد الله الثقفي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني أحد من هذه الأمة، أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي ثم يموت، ثم يموت ثم ولم يؤمن بالذي ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، حديث حديث جرير رضي الله عنه، حديث جرير بن عبد الله. وأيما عبد أبقى عن مواليه، حديث جرير رضي الله عنه. أحسنت. كتاب الزكاة إلى باب الاستعفاف عن الصدقة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الأخسرون ورب الكعبة، الأخسرون ورب الكعبة، الأخسرون ورب الكعبة، حديث حديث أبي ذر رضي الله عنه. الخيل ثلاثة، حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بشر الكانزين، حديث أبي ذر رضي الله عنه. طيب تصدق فيوشك الرجل يمشي بصدقته، حديث حارث بن وهب. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن يصبر يصبره الله، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، حديث زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها. طيب لو سلك الأنصار سلك الناس شعبا، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فأقول يا رسول الله أعطي فلانا، حديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كتاب الإيمان. نعم كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. طيب أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، حديث ابن عمرو، ابن عمرو، ابن عمرو. طيب إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، حديث ابن عمرو. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث نعم مسعود. أي الأعمال أفضل؟ حديث أبي هريرة هو أبي ذر وأبي ذر. وأنذر عشيرتك الأقربين عن أبي هريرة هو ابن عباس. ابن عباس. طيب تنتان أو جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما؟ أبي موسى. أكمل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان آنيتهما من فضة وما فيهما وجنتان آنيتهما من ذهب. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وليس بين القوم وما بين القوم وما بين القوم وما بين أن يروا أن ينظروا إلى ربهم ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. طيب يستدل في هذا الحديث على رؤية الله عز وجل في الدار في الدار الآخرة. أبو هريرة. طيب يستدل بهذا الحديث ولا لا؟ حديث أبو هريرة. أبي هريرة. وكذا حديث أبي سعيد. أبي سعيد. طيب هل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ لا يرى. يعني هل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه عليه الصلاة والسلام؟ لا لا لم يراه. طيب ما هو الدليل؟ عن مسروق رضي الله عنه عن مسروق قال قلت لعائشة يا أمتاه هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد خف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. فقد كذب. طيب أسلمت على ما أسلفت أو من خير؟ حديث حكيم بن حزام. إن الله كتب الحسنات والسيئات. أكمل. إن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة فإن هو هم بها فعملها كتب الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة فإن هو هم بها فعملها كتب الله له عنده سيئة واحدة. جاء في إثبات الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من هذه الأمة. حديث أبو هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه وأنس وأنس وأنس وابن عمر. باب ما جاء في آخر باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء. حديث حديث مالك بن صعصعة. حديث حديث الإسراء هذا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لا ابن عباس ابن عباس وأبي هريرة. باب ما جاء في الإسراء حديث مالك بن صعصعة وأنس وأبي وأنس ذر وأبي ذر وأبي ذر وأبي حبة وابن عباس رضي الله عنهما وجابر. طيب حصولي كم يلفظ الإسلام؟ حديث حذيفة رضي الله عن أسلمت أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث ابن عمرو وابي موسى ابن عمرو وابي موسى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث ابن خالد لا يلدغ زيد بن خالد لا يلدغ من جحر واحد مرتين. أبو هريرة. وبني الإسلام على خامس على أن يوحد الله. حديث ابن عمر. طيب ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر وجريد. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزر. حديث كعب بن مالك. أخبروني بشجرة شبه كالرجل المسلم. ابن عمر. آية المنافق ثلاث. ابن عمر. أبي هريرة. أبي هريرة. وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ابن عمر. ومرته لقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. أبي هريرة وأنس وابن عمر. وابن عمر. طيب يقول السائل كيف تكون صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الله على نبيه أن يذكره وأن يثني عليه في الملأ الأعلى. الله عز وجل يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام عندما يذكره ويثني عليه ويبجله عند ملائكته. وسؤال رجل طلق زوجته لأول مرة يعني الطلقة الأولى سنتحدث عن ذلك غدا لكن يقال هنا فكيف تكون طريقة الاسترجاع؟ عليه أن يشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها فيقول لأخيه أو لأبيه أو لصديقه يقول إني طلقت امرأتي وأشهد أني راجعتها ولا يحتاج إلى كتاب ولا إلى ذلك. المهم أن يذكر نفسه وأن يشهد غيره أنه فعلا طلق التطليقة الأولى حتى يعلم أنه بقي عليه طلقتان. هل يكون ضرب الزوجة بسبب عدم طاعتها له ظلم؟ الضرب أولا مراتب، والطاعة أيضا مراتب، فليس كل طاعة أو كل مثلا عدم امتثال تضرب له الزوجة. هناك أوامر مهمة إذا رفضتها المرأة ولم تنصاع لها، أول الأمر وثاني الأمر وثالث الأمر، ورأى فعلا أنها عاصية، فإنه حينئذ يضربها الضرب الهادئ الضرب الغير مبرح، ولا يكون ذلك ظلما، لكن يضربها لأول مرة أو لثاني مرة، أو يضربها لأنها لم تمتثل، لأنه رب صار بينه وبينها مثلا وقفة خاطر يضربها، وقد طاعته أول الأمر وثاني الأمر لكن لسبب بسبب معين أو لوضع نفسي طارئ ثم يعمد إلى ضربها، لا شك أن هذا ظلم كبير. ثم أيضا كما قلت الضرب أيضا يتفاوت، هناك ضرب مهما كان مرفوضا يكون مرفوضا مهما كان العصيان، وهناك ضرب لا بأس به، الضرب الهادئ الضرب الخفيف الذي لا يؤثر على الزوجة. أنا من مصر، أنا متزوج ومعي طفلتان، وزوجتي زوجة صالحة، وإذا ولكن حملها إذا أقبل، ولكن إذا أردت أن أتزوج أو كلمتها عن الزواج الثاني تتحول وتطلب الطلاق. على كل حال تنظر إلى حالك وإلى مادتك وإلى قدرتك، وتنظر إلى حال الذي تعيشه أنت وحال زوجتك ومدى جديتها، وأنت يبدو لي صاحب الموقف، وأنت تتصور وتعلم وتعرف حال زوجتك، والحكم على شيء فرع عن تصوري. أنا ربما أقول لك تزوج ولا تبالي بزوجتك، وربما أقول لك لا تتزوج حتى لا تؤثر على زوجتك، فأنت تنظر الحال وتنظر إلى حالك، ويعني تحاول بقدر الاستطاعة إذا كنت قد تحققت فيك الشروط وزالت الموانع تحاول أن تقنع زوجتك في الزوجة الثانية، كأن تقول لها الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على مشروعية التعدد. فإن كانت صالحة فبإذن الله سيوفقها الله عز وجل ويمنحها الطمأنينة. فالمقصود ماذا؟ أنك بحكمتك وبثقافتك وبدرايتك وحنكتك تستطيع بإذن الله أن تتجاوز هذه المرحلة بنجاح. ما المقصود أو كيف نفهم أو سؤال يتعلق بساعة الجمعة، كيف تكون آخر النهار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوافقها رجل يصلي، المقصود هنا الصلاة، المقصود بها الدعاء، لا يوافقها رجل يدعو، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. ثم أيضا الذي جلس في مصلى هو في صلاة، ما دام ينتظر الصلاة، ما دام ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، فرجل دخل قبل المغرب بساعة فهذا ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فإذا دعا أجيبت دعوته إن شاء الله. الأفضل إدراك التشهد في الحرم أو تكبيرة الإحرام في مسجد الحي، الذي يظهر والله أعلم أن تدرك التكبيرة الأولى أو تكبيرة الإحرام في مسجد الحي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.